وإن حصل مقصوده منها مثلا من باب الحرام والعياذ بالله فهذا هو النكد، وهذا الذي ترتب عليه عقوبة الدنيا ويترتب عليه عقوبة الآخرة. وكذلك الظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فمن أطلق نظره أو أطلق مثلا يده بأذية الناس فهو دواما في غم وفي نكد، في نكد في عيشه. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين اللين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإذا الإنسان حمى نفسه حمى سمعه حمى بصره انشرح صدره، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عنه، وربما تحصل العقوبة عليك في الدنيا، أما عقوبة الآخرة فهي منتظرة. نعم. ومنها بل من أعظمها إخراج ذغل القلب من الصفات المذمومة، ومنه ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. نعم. يقول إذا كنت راكبا السفينة وكيف نصلي الجمعة، لأنه ليس على المسافر صلاة الجمعة، ولكن لو طلب مني المقيمين على السفينة أن تصلي بهم الجمعة بكامل شعائرها فما الحكم في ذلك؟ وكذلك يصعب جدا تحديد القبلة، فهل يجوز الصلاة لغير القبلة في الفرائض؟ إذا كان يعرف القبلة فالسفينة ممكنهم يقفون فيها، يقفون ويصلون وهي واقفة، وإن صلوا وهي سائرة فيصلون، لكن لابد من اتجاه القبلة، لأنه ما دام في سفينة أو كذلك في الطائرة أو كذلك في السيارة يمكنه يستقبل القبلة. فإذا أمكنه استقبال القبلة ما تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. أما صلاة الجمعة فالمسافر ما عليه جمعة، مسافر لا في البر ولا في البحر. النبي ما كان يصلي الجمعة في سفره صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عنه أنه كان يصليها، كما كان صلى الله عليه وسلم في عرفات ما صلى الجمعة، مع أن عرفة وقعت يوم الجمعة، ولذلك صلى ظهر وصلى عصر، لأنه ما جهر بالقراءة، والجمعة يجهر بها في القراءة، فهو ما جهر عليه الصلاة والسلام، فلا يصلي المسافر السفينة أو غيرها الجمعة. لكن صلاة الفريضة يصليها على حسب حاله، أحيانا ما يستطيع حقيقة، إذا كان فيه موج والسفينة تضرب بهم هذا يصلي وهو جالس، وإذا كان ما فيه موج والبحر هادي ممكن يصلي وهو قائم وهو واقف، وكذلك أيضا صلي وهو قائم صلي إذا استطاع، وإذا لم يستطع يجلس، ويمكنه أن يستقبل يستدير للقبلة سواء واقف أو جالس، يستقبل القبلة ويصلي نحو القبلة، إذا أمكنه السجود يسجد وإذا ما أمكنه فيشير. كذلك من في الطائرة، فالطائرة قد يستطيع أنه يستقبل القبلة وقد لا يستطيع، فمن استطاع وجب عليه القيام واستقبال القبلة، ومن لم يستطع تعذر عليه هذا، إما ما عرفه أو ما عنده أحد يعلمه، لا بد يسأل، ما يقول والله أنا ما أعرف القبلة وبيصلي على حسب حاله، اسأل المضيفين اسأل الملاحين اسأل اللي يعرفون يقولوا لك القبلة كذا، في جهة القبلة وصل، إن استطعت وأنت واقف صل واقف، وإذا ما استطعت وأنت جالس وتشير للركوع والسجود، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا شيء راجع إليك أنت أيها المسلم، اللي تقدر افعله واللي ما تستطيع لا يكلف الله نفسا لا وسعها. أستغفر الله وأتوب إليه.